تعبت حال وين الراحة يا يوم تعبت من كثر الهموم تعبت حال اجا الليل دموعي ظلت تسيل اصيح الويل يا ويل تعبت حال عمر راح اوالي هالعمر راح قضيت هموم وجراح اوالي هالعمر راح انا بجيت من الفرقة انا بجيت تعذبت وتأذيت اوالي هالعمر راح العمر راح عمر راح قضيت هموم وجراح ودمعي بالعين وضعي حلم وزين من الشاب اي مخلوق صدق بالفرقة مخلوق احس بقلبي محروق مخلوق منو يفيد بهالدنيا منو يفيد كلها تنصب وتريد منو يفيد منو يفيد ما يعفونا حرماي ابد ما حد وفوياي الحج هواي يا دنياي كافيها يا دنياي مو عيشة دراهاي يا دنياي ما مرتاح لا والله ما مرتاح الف كسرة بالجناح ما مرتاح ولا نسيت